وتاجا على علو هامها به سمت وعلت. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنمو في المجتمعات الآداب والفضائل وتختفي المنكرات والردائل. مدح الله به المؤمنين وجعل تركه من أبرز صفات المنافقين. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. التعبد به صدقة بلا مال. قال عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة. رواه مسلم. شعيرة تكفر الذنوب وتمحو الخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه العبادة تدفع عن العباد شرورا وفتنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سلط الله عليه من يأمره وينهاه بما يضاد الشريعة. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصن الإسلام المنيع، يحجز عن الأمة الفتن، ويحمي أهل الإسلام من نزوات الشيطان ونزغات الهوى، وهو البناء المتين الذي تتماسك به عرى الدين، يحفظ العقائد والسلوك والأخلاق، ويدرأ المحن والرذائل. أوجبه الله على عموم الرجال والنساء في القيام به صلاح الأمم وحفظ النعم ووفرة الأمن وإجابة الدعاء وصرف كيد الأعداء مع رفعة الدرجات والإحسان إلى الخلق. وبعض الناس يحجم عن أداء تلك العبادة لنيل العيش والمعاشرة ولزعمه حفظ الود وإرضاء الخلق، وهذا قد استجلب مودتهم بالمعصية وآثر حظوظه الذاتية، وتلك مخالة منقطعة. فمن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن ترك الأمر بالمعروف مخافة المخلوقين نزعت منه الطاعة وزالت عنه المهابة. قال الشافعي رحمه الله: رضا الناس غير مقدور ولا مطلوب، والله ورسوله أحق أن يرضوه. ولا تداهن في دينك فهو باب من الذل والهوان عريض. ويجب على العبد أن ينهى عن المنكر لإقامة الحجة وإظهار الشعيرة. ومن رأى ذا منكر ولم ينهه فقد أعانه عليه بالتخلية بينه وبين معصيته. ويلزم المسلم الأمر بالمعروف وإن لم يمتثله، ويلزمه أيضا النهي عن المنكر وإن ارتكبه، وتبقى ثلمة مخالفة الفعل القول. وإقامة تلك العبادة تدفع العقاب والعذاب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. رواه البخاري. والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر معرض للأذى، فمن أقامه فلا يستوحش من سلوك طريقه، وليجعل له من الصبر حصنا مكينا واثقا بالثواب مما يتلقى من المشاق. قال ابن كثير رحمه الله: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى. ولقمان الحكيم ينصح ابنه بقوله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ويجب الإتيان بتلك العبادة إرضاء لرب العالمين ودفعا للعذاب والعقاب. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه أحمد. ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤدي تلك الشعيرة ويخاطب الناس على ضوء قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب المسلمين جميعا، وليس خاصا بأفراد يقومون بتلك العبادة، بل هي عبادة واجبة على جميع المكلفين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين النافعين للإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.